ومن العافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الرزق أوسعه. اللهم أنت العلي العظيم، ونحن عبادك البؤساء الفقراء، أنت الغني الحميد، ونحن عبادك الأذلاء، أمن بغناك على فقرنا، وبحلمك على جهلنا، وبقوتك على ضعفنا. يا قوي يا عزيز، اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة، يا ذا المنن السابغة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة، يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوته، يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته، اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك يا مولانا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، أن تغفر لنا وترحمنا، وأن تجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أعظم من حب النفس والأهل والمال والولد. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، وقهم شرهم شر أنفسهم وشر كل جبار عنيد، إنك ربي حميد مجيد. اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين، اللهم وفقهم وأعنهم، واكلأهم بكلائك، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم وارزقهم نورا على نور، وهيئ لهم الطيب من القول والعمل يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم وعافهم، واعف عنهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان من والدينا مديونا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا فعجل عافيته وشفاءه. اللهم اجعلنا ووالدينا من سعداء الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم، لا تجمع لهم بين هم الدنيا وعناء الآخرة. اللهم من كان حيا من والدينا، اللهم فأطل عمره وأحسن عمله، وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. ومن كان منهم تحت أطباق الثرى، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم مد لهم في قبرهم مد بصرهم،